قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء العرش يزهو والحضيرة تزدهي والمنتهى والسدرة العصماء الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلتكم معنا وحلقة جديدة صفوة الصفوة. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. سيدي، ربما تكون تناول سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام تختلف عن تناول سير الأنبياء الذين سبقوا. بحثت مرارا وتكرارا ولم أعثر على إجابة لهذا التساؤل. لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تحديدا له هذا الرونق؟ هل لكونه نبيا لنا؟ هل لكونه خاتم الأنبياء والمرسلين؟ هل لكونه لأنه بلغ شريعتنا الغراء والسمحة؟ ترى لماذا فضيلة الدهن؟ الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وضعت سؤال وجيه. أولا يعني ليست أنبياء الله عز وجل أبواق تنفخ فيها الملائكة ما تريد من إبلاغ كلام الله عز وجل. نعم. الملائكة لملكات وضعت فيهم، وضعها فيهم رب العباد عز وجل، وصلوا إلى هذا الرونق أو إلى هذا المستوى أو إلى هذا المرتقى السامي بملكاتهم التي يسر الله لها، فكانت ملكاتهم الشخصية عبارة عن صياغة من قدر النفخة النورانية التي بثها رب العباد ووضعها في أبينا آدم، ولكن يبدو أنها تركزت في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. كيف؟ نعم. تعمل كده لوحة فيها الأنبياء. تمام؟ مثلا أول الدعاء سيدنا نوح. طيب أبونا آدم كان نبي. طبعا. ده يعني يكفيه شرفا، هو أول يعني مخلوق دب على سطح الأرض. نعم. أبونا آدم جاء الحفيد الثامن أو العاشر له هو سيدنا نوح. نعم. سيدنا نوح اشتهر بأن عنده قضية الاحتمال وقضية الصبر. هذه صفة. لأن أهم ما يميز سيدنا نوح إيه؟ الصبر. الاحتمال والصبر. نعم. دين راح. طيب. تجد واحد زي سيدنا إبراهيم. نعم. عنده قضية البذل والحلم والكرم. هذه صفته. نعم. يعني هم يعني أول ما تذكر سيدنا إبراهيم تجد إيه؟ يعني سبحان الله يقول فقربه إليهم. يقول لك آداب السفرة 9 من آداب المائدة وضحت في 3 كلمات في سيدنا إبراهيم. ما هن؟ الفراغ إلى أهله. فما لبث ان جاء بعجل حنيف فقربه اليه. خلاص السبع كلمات دول فيهم 9 اداب من اداب السفره. نعم. اولا لا يحرج الضيف. انت ممكن تحرج الضيف تقول له ها تاكل لحمه ولا سمك ولا تشرب ساخن ولا بارد، هو راغ الى اهله. فما لبث ان جاء بعجل حنيف. خلاص اهله كمان تعودوا الكرم. تمام. نعم. وبعدين قربه اليهم، ده يعني ايه؟ مش يقول لك يلا يا فلان اتفضل على السلاء، ده هو قدم السفره اليهم، يعني قدم الاطباق سبحان الله قربها اليهم. نعم. وبعدين سبحان الله العظيم فلما قربها اليهم قال الا تاكلون، بيشجعهم على الاكل لن تؤنسهم. اداب عجيب. حتى وجد ايديهم لا تصل اليه وحتى امتحنوه قالوا نحن لا ناكل الا اذا دفعنا ثمن الطعام. قال ثمنه عندنا ان تسموا الله في اوله وتحمدوه في اخره. سبحان الله. فصفة سيدنا ابراهيم تجد البذل الحلم. صحيح. سيدنا إبراهيم لحليم أواه منيب، هذه صفة. سيدنا موسى تجد فيه القوة والشجاعة والحمية. سيدنا هارون فيه الرفق واللين والدعاء. سيدنا يحيى زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا عيسى تجد فيهم الزهد ويعني ايه الزهادة في الدنيا موجودة في هؤلاء الثلاثة. نعم. تجد واحد زي سيدنا داود عبارة عن ايه؟ عامل رغم غناه. نعم. حتى القرآن وصفهم اعمالوا آل داود شكرا. اجمع كل هذه الصفات تجدها في رسول الله عليه الصلاة. ليس من صفة قلتها لك في نبي تميز بصفة معينة إلا ورسول الله فيها. هل لأن الله سبحانه وتعالى أراده هكذا فأخلصه من تلقاء الله ولادته؟ عز وجل أراده وهيأه تفوقه الملكاتي، إذا كان التفوق إذا جاز التعبير يعني تفوق الملكات يعني تفوق الملكات هذه فيه صلى الله عليه وسلم سيرته هكذا، سيرته هكذا. واحد كل هذه الإرهاصات من حوله من قبل أن يظهر، يعني يقال أنه كان عنده 15 عاما وفي رحلة من مع أعمامه إذا بجمل الناد دب شرود، وسبحان الله طبعا لا أحد يستطيع أن، وحتى بدأت تهجم على القافلة فقال خلوني وإياها، فأمسك خطامها فأناخها فاستناخت فركبها فامتثلت وهي دبة شرود، وهي دبة شرود سبحان الله. حتى كان أمنا عائشة تقص يقول كان عندنا حيوان بري زي قط بري كده غير مستأنس قاعد في البيت، يقول يتقافز ويقطع في الستر والوسائد ويعمل مشكلة، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم ركن البيت حتى يخرج الرسول. يبدو أن هو بيعطي، يعني أقول لك شيء جيد لكن معذرة إذا أنت فضلتكم لي، يعني هذا ما يقوله القائلون بأنه مخلص هكذا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فما صنعته هو لنفسه؟ لا لا لا لا، هو سبحان الله اختاره الله هكذا لأنه يعلم في سابق علمه أنه هكذا، ولكنه هذه طبيعته، ولكنه حقق اختيار الله بفعله. يعني حقق اختيار الله بفعله طبعا. ليه لأنه قال إنما أنا بشر أقوم وأنام وأغضب وأرضى وأكل وأجوع كده، يبقى هو بشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، بس يعني هي قضيه محسومه، خلقه هيئه ان يكون هكذا، فتجد فيه جماع يعني كل خلق رباه ربه فاحسن تربيته. هو مربى على عين الله سبحانه وتعالى، احنا كلنا الرب هو مربي، ومن اراد ان يتربى على موائد الفضل فليدخل فان الباب مفتوح. ففي ناس تأنف من التربيه يا ابني، في واحد مش عايز يتربى صحيح، في واحد يأنف على التربية. لكن الفرق قاعدة مع فضيلتكم، هل هذه الصفات التي كان يجسدها شخص رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت موجودة في البيئة العربية آنذاك؟ لا، كانت موجودة، هو شوف ورث من البيئة العربية أفضل ما فيها. سبحان الله، أفضل ما فيها. هضربك مثالين، تفضل. مثال حسن. نعم. ومثال غير حسن بس سيء، لان احنا نتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لكن نحن في البيئه العربيه. نعم. من ضمن ايام حرب الفجار، وسميت حرب الفجار لانهم فجروا وقاتلوا في الايام الايه اشهر الحرب، واحده عربيه ماشيه فاضحاط بها شباب داخل مكه يعاكسونها. هذا كان موجود في البيئه. قالوا لها اسفري لنا عن وجهك، بس شوف وش بس فقط. فتأبت المرأة العربية وغضبت. هكذا شأن المرأة العربية. احنا قلنا في حلقة ماضية لو وجدت بنتا عريانة فإن جيناتها غير عربية. سبحان الله، العربية حتى القديمة. ابحث عن أجدادها، ما أنت اسمع الكلام اللي جاي. طيب. هي بيراودوها أن تكشف وجهها فقط. نعم. تمام؟ فجلست تشتري شيئا فإذا بأحد يأتي بشوكة ويضع ثوب طرف ثوبها في اخر ثوبها من اعلى في الخمار، هذا في الخمار منشره. فقامت فانكشفت فضحك الشباب، قالوا اردنا ان نرى وجهك فاردنا سوءتك. ابا عبد الله لا اله الا الله. قالت واويلاه، صراحه امراه حره سبحان الله كيف هذا. قامت الحرب على هذا الاساس، حرب على ان الشباب، لكن نحن قضية العولمة وعصر السلام. يا بني يا ولدي لا تشعل هذا الكبريت، نحن نعيش عصر سلام ونعيش ومش عارف أيام وئام. الكبريت ده لعب الكبريت مش كويس، فالضحك بالألفاظ ولك يعني تعدي الحرب يعني عشان قامت الحرب من أجل كشف عورة امرأة واحدة، وأقام المعتصم من بعد

وانت فاكر ذوي الحجه اينشتاين من ذوي الحجه؟ اما يقال هذا الكلام معلش هو ذوي الحجه في مصنع يعني في مصنع لكن لكن انا ارى والله اعلم يعني اقول لك شيء اقرا عظماء التاريخ كده لا يعني نؤطر مع فضلاتكم والساده المشاهدين معنا في هذا التقارب ذوي الحجه من وجهه نظر الشريعه الاسلاميه ما يدور في فلك الله وفلك رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يكون وقافا عند حدود الله يعني شوف شوف فصل. يعني عندك واحد مثلا نابليون قائد عظيم لكنه كان ساقط الخلق تمام هو عظيم بس في ايه في عمل الخطه العسكريه تمام جان جاك روسو ده وضع الدساتير كلها بتاعت فرنسا سبحان الله كان والعياذ بالله خسيس الاصل او خسيس الخلق يعني سبحان الله كان بتاع فتن ومشاكل يعني سبحان الله بسمارك العمل الوحده الرهيبه دي اللي في في كده سبحان اللي تاريخه الرهيب ده بسمارك الماني بتاع المانيا ده عمل وحده المانيا سبحان الله ذهن راح لاوروبا لا لا لا لا ده بسمارك الماني بسمارك الماني نعم كان كذاب ومزور تشرشل كان خائن للعهود على على على, على, على, على, على الجماعه اللي جنبه سبحان الله لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اذا وضع بمقاييس العظمه فهو عظيم من كل اتجاه تجد مثلا اضرب مثال اصحاب الشجاعه نعم. اذا دخلوا على قطاع الشجاعه عند رسول الله عليه السلام يجدوا اشجع الشجعان وهو ابو الحسن ابو الحسنين سيدنا علي رضي الله عنه قال اذا كان اذا احمر الحدق وحمي الوطيس يعني المعركة ايه اشتدت كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون احد اقرب الى العدو الينا منه وسيدنا علي هو من هو في المعركة هو فارس فارس العرب سبحان الله, سبحان الله فقضية ان هو سيدنا علي وامثاله من الصناديد والمقاتلين يحتموا بظهر رسول الله فاذا هو في قضية الشجاعة المقدمة دايما سبحان الله العظيم وهو كان يعني ما كان في المؤخرة مثلا لا لا. يقدم غيره مش كده بس نعم أصحاب العدل القضاة والمستشارين اللي يحبوا العدل وأصحاب العقول الذين يحبون العدل يحبون العدل تمام لما تيجي هو كان في المغرم يقدم أقاربه وأهله وفي المغنم يقدم الغرباء ويؤخر أهله المغرم يعني؟ يعني لما يكون في المصائب ها؟ تدفع أموال لا تدفع أموال أو تدفع نفوس وأرواح يا ما ليه؟ يا علي يا عباس يا عباس يا ابن عمه الثاني ابن عبد المطلب الحارث في بدر يقدم الثلاثة الأول حمزة وعلي والحارث بن عبد أبي الحارث بن عبد عبيد الله فيقدمهم من ثلاثة وهم من قومه عمه وابن عمه وابن ابن عمه خلاص ده في الإيه في المغرم في المغرم في القتال أهو في المغنم يأخرهم الأول يأخرهم في الآخر ما يعطيهم يقول له علي لما أخذ المهاجرين والأنصار سبحان الله أنت معفر أنت وأنا رسول الله علي فأنت مني كهارون بالنسبة لموسى غير أنه لا نبي بعدي أنت مني بنزلة القميص لجسدي أنت أخي في الدنيا والآخرة خلاص لكن لما يعطي يقول إيه يقول يا صفية يا عمة رسول الله مش أنت عشان عمتي يعني سبحان الله اعملي لا أغني عنك من الله شيء الجماعة اللي يقول لك أنا منسب بس لكن في لما حينام كان بالمدينه الشيخ الشيخ ذكر حتى ترد فضيلتكم على من يزعم هذا الرسول عليه الصلاه والسلام حاب المهاجرين ولم يعط الانصار وغضب الانصار وذهبوا لا تغضب في حنين في حنين حاب المهاجرين وهم اهله هو القصه بحقيقتها ان كل اموال الغنائم الفتح وحنين نعم ذهبت لألفين من الطلقاء الألفين اللي أسلموا اللي هم مسلمة الفتح يوم الفتح يوم ذهبوا فأنتم الطلقاء كمان نعم فأسلم في نفس اللحظة ألفان الألفان دول يدخلوا في هذه اللحظة تحت المؤلفة قلوبهم لسه الإسلام جديد بالنسبة له الأقرع بن حابس كان زعيم زي أبو سفيان كده نعم فبص كده ليه الغنم ما تملأ بين جبلين غنائم قال غنم قال ما هذا يا محمد قال أتحب أن يكون لك مثلها قال نعم قال هي لك رجع الأقرع لقومه أسلموا إن محمد يعطي من لا يخاف الفقر فأسلم قوم الأقرع جميعهم وكانوا بالمئات سبحان الله لما أعطى الأقرع بن حابس حبس من؟ حبس معاذ بن جبل وحبس سعد بن معاذ وحبس صحيح. أبو الدرداء ليه؟ هم عطاش المهاجرين لا أعطى الطلقاء خلي بالك بس من تحقيق المسألة نعم ولم يعطي المهاجرين أعطى الطلقاء من المهاجرين من مكة من أهل مكة خلاص دخل الشيطان الى قلوب الانصار فتلفت فلم يجد احدا منهم. غضبوا وذهبوا. لا جلسوا في ركن. اين القوم؟ قالوا في شعب بني فلان. فذهب اليه. انظر بقى ماذا قال. نعم. لو قلتم ماذا قال. ممكن ننتظر هناك. نعم. نكمل ماذا قال بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام نكمل مع داعي الإسلام الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم حيال موقف الأنصار بعد غزوة حنين. فاصل قصير ونعود للاستماع مرة أخرى. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلك. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القوم الأنصار وهم قد يعني احتزوج بعيدا. ستقولون من الآخر بداية الكلام جئتنا مكذبا فصدقناك وجئتنا طريدا فأويناك وجئتنا عائلا فأغنيناك ولو قلتم لصدقتم. الله أكبر. اقرار واضح بموقف من الدعوة. هذا خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. انت اقول انت كنت جاي مكذب من قومك احنا صدقناك مطرود يعني... اويناك عائل اغنيناك لا قعدناك في بيت بالايجار ولا ابدا انما سبحان الله اهلا وسهلا وكانوا يتصارعوا من ياخذه. لا وان قلتم ولو قلتم لو قلتم هذا الكلام صدقت. لصدقتم. يعني ما قال جئتكم كذا وكذا او يغير الحقيقة. اني وكلتكم الى ايمانكم واعطيت هؤلاء لعاعه من لعاعات الدنيا تاع نتوفه ولا شيء من حطام الدنيا شيء عرض زائل الا ترضون ان يعود الناس بالاسلاب والغنائم وتعودون انتم برسول الله. الله عليه الصلاه والسلام. لان هو بيطمئنهم احسن. الشيطان يدخل يقول لك ده هيركن في مكه خلاص ما هو رجع مكه مش فتح مكه والدعوة ثابتة. خذوا الأسلاب ورجع لطبيعة سبحان الله. الناس تعود الأسلاب والغرام وتعودون أنتم برسول الله عليه الصلاة والسلام. رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والله لو لم أكن من مكة لوددت أن أكون من الأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلكتم شعبا لسلكتم شعب الأنصار. بكى القوم وقاموا يقبلون هذا سبحان الله. انتهت القضية في لحظات لأن في رصيد جوه. صح. في رصيد. واذا الغرض الحقيقي من اعطاء الطلقاء السلائب لي تحت المؤلفه قلوبهم بس انا القضيه. ولكن هؤلاء يعني لم ده واحد من الانصار مره لما اسلم واسلم ودخل المعركه فاخذ من الغنائم فالرسول بيعطيه غنائم قال ليس على هذا اسلمت يا رسول الله. انا مش جاي عشان تعطوني يعني ده حقك. انا مش جاي اسلم عشان كده. الناس اسلمت لله سبحان الله. اسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. مش منتظر. نعم. مش منتظر. نعم. فتعال الى يعني شهادة الخصوم. والحق ما شهدت به الاعداء. ابو جهل. اظن. نعم. يعني ما فيش يعني فرعون الامة. سبحان الله. صحيح. ابو جهل قاعد بيدردش كده مع الوليد بن المغيرة. ابو خالد. ولد خالد بن الوليد. نعم. فيقول له يا عمرو بن هشام يا ابا الحكم. الا توقن ان محمدا صادق. طب الوليد قبل الحادث الذي وصفه القران. نعم بس هو بيدردش مع بعض كده شويه القصه اللي هم فيها دي. نعم. محمد صادق ولا كاذب؟ قال اعلم انه صادق. محمد لا يكذب ولكن انا اكذب بما جاء به. هو يكذب بما جاء به القران مثلا. انا اكذب القران لكن ما اكذبش محمد عليه الصلاه والسلام. نزلت الايه فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين كانوا بآيات الله يجحدون. سبحان الله. شوف عظمة رسول الله ان الواقع العدو لا يستطيع ان يكذبه لانه ما جرب عليه كذب. ولكن اعراب القح يدخل كده يركز عليه البصر يقول والله ما هذا بوجه كذاب. سبحان الله العظيم. انت بص يا ابن الموظفين كده تحت بص كم صادق في القاعدة دي. الله اعلم. في قراءة الوجوه. نعم. مصور الاعرابي كان استاذ في قراءة الوجوه. نعم. فالمهم لكننا بيكلم الوليد تسابقنا نحن وبنو عبد مناف. ادي بنو عبد شمس وبنو عبد مناف لو منهم الرسول عليه الصلاه والسلام. ايوه هو بنو عبد شمس. سقوا فسقينا الحجيج يا اكرم. سبحان الله. وكسوا فكسينا كسوا الكعبه احنا كسينا. سبحان الله. المهم وضيفوا الحديد فضيفنا، وحملوا اللواء فحملنا، خلاص، حتى إذا كنا كفر سيرهان فقالوا منا نبي، فأنى لنا بهذا الشرف؟ والله لا نؤمن به أبدا. إذن هي القصة حسد من عند أنفسهم فقط، لكن عالم أنه صدق ولا هو مش هو يؤمن بالرسالة؟ لا، يؤمن أن الرسول صادق، وطالما أنه صادق إذا مش ممكن يكذب على الله. هلا قضية الروح عندهم مهمة، وقضية الدين عندهم مهمة، لكن لا، ولهذا قسم الكفر كفر جحود واستكبار ومعاندة، وكفر معاندة فقط. سبحان الله العظيم. يعني لم يؤمن به ليس عدم ثقة في شخص الله. لا لا لا، هو عارف انه صادق، ولكن لا، نحن نؤمن، لان سبحان الله مش الثاني كذاب كذاب مضر، كذاب ربيعة خير من صادق مضر. يعني لا، الرجل الكذاب بتاع بلدنا احسن من صادق بتاع بلدكم. فالعصبية العصبية تنتهي. فآدي أبو جهل صادق مضر والنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. تعال إلى الوليد نفسه. طيب، قال يا وليد، أنت رجل كبير يعني فصيح، رجل سبحان الله، روح كده شوف محمد ده، إيه قصة يعني، وفاوضه يعني، ندخل في مساومات، يسمع من القرآن يرد عليه. أنا مائلة مفاوضات يا ابني، يعني مائلة مفاوضات، وناخد إيه ونشوف يعني إيه قضية السلام والعولمة، ناخد وند مع بعض يعني، في إيه يعني، إيه يعني القرآن اللي معاه ده، إحنا نتفاهم على أي شيء، وفي ناس تتفاوض في أي شيء. سبحان الله العظيم، سبحان الله، لا حول ولا قوة. فلما نجلس على الكرسي نتفاوض حتى في المقدسات يا ابن الحلال. المهم، فقال يا بني الوليد جئتنا بأمر عجب، يعني سفهت آلهتنا وأصنامنا، وقلت إن الله واحد ونحن لم نره، وإلى آخره. يا محمد، إن كان الذي يأتيك رؤيا من الجن، جئنا بالأطباء فعالجوك. في ناس يا عم بتاع رقى وسحر وشعوذة وقنوات فوضى بين مش عارف ايه، كان وقتها في فضائيات الجن والشعوذة والشعبان، بس فضائيات أرضية، ما هي فضائيات أرضية يا ابني، ما ممكن تقول لي فضائيات، هذه أرضيات. هذا الحس الإنسان عندما يبتعد عن طريق رب الله سبحانه، طريق الله سبحانه وتعالى. المهم، ما هي فضائيات، هي فضية يعني، يعني من الله رب العالمين، أو من الفوضى، من الفوضى، يعني كلها فوضويات. وإن كان بك ألم بك مرض، جينا بك بأطباء العرب، العرب عندهم الطب والأعشاب وشغلانة ما شاء الله، يعني سبحان الله، دلوقتي بينصبوا بالأعشاب. المهم، هذه القصة الثانية. لا، الأعشاب ده طب نبوي. المهم يا سيدي، وإن هو سبحان الله، ابن الحسن البصري قاعد يعطي الدرس، تقوى الله تقوى الله تقوى الله. المهم، في مصحف واحد في المسجد، زمان كان في نسخة واحدة، ما فيش غيرها، مش 20 نسخة مش حد يقرأ فيها، سبحان الله. فوجئوا أن المصحف سرق، فالحسن بس كل المصلين ايه بيبكوا، قال عجبا كلكم يبكي، فمن سرق المصحف وفيه كله بيتباكى، طب انت بعدين يعني مين سرق المصحف؟ فيهم واحد، لابد في واحد، الله سبحان الله، يعني انت كلنا بنتباكى على الامه، طب لابد ان فينا يعني، فينا مش فينا واحد، فينا وحايد يعني، سبحان الله، واوحده مع تكسير القياس اللغوي من الام والغم، كله تكسير، كله تكسير، تكسير. ف مريضا على جناح، وان كنت تريد ان تصير اغنانا، جماعه لك المال يا عم، قضيه فلوس وصندوق نقد دولي ونعطيك، ايه المشكله يعني؟ لا، انا ادفع لك كذا وده يدفع لك كذا، احنا اصحاب المليارات في مكه، بلد التجاره كلها. وان كنت تريد ان تكون علينا ملكا ملكناك، بس زعامه باسم الدين لا، شوف خلي بالك، شوف ملك اي شيء لا الدنيا. شوف خربان. اغنى واحد نعالجك ونشفيك، نطرد عنك الجن، ما تقعد ملك واحنا نبقى اتباع لك، بس مش باسم الدين، خلي بالك، شوف، ليس باسم الدين، الا الدين. ملك، اهلا وسهلا، نحييك ملكا. شوف، احنا مش زعلانين من الزعامه. ما الفرق بين الملك والنبوه اذا يعني؟ لا لا، هم هنا اتباع وهنا اتباع. لا لا لا، هم عايزين يكونوا اتباع، لهم خواطر عند الملك، لكن ملك الملوك لا خواطر عنده. الدين بقى مقدسات، لا لا، احنا اوامر ونواهي وحرمات وحدود، وندخل في دوامه بقى، والتوحيد وقضيه التوحيد ولا اله الا الله ومقتضياتها وثمراتها. هذا الفكر منذ القديم، منذ القدم، وهم لذلك انصح مننا. ما هو ابو جهل لماذا رفض ان يقول ده، والوليد رفض ليه؟ لان يعلم ان النطق بالشهاده لها مقتضيات وتوابع لا يستطيع ان ينفذها. لذلك انا من الاول ما ينفعش. تخيل جام امام هذه الاغراءات ماذا كان رد المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ افرغت يا وليد؟ خلاص يا عم خلصت اللي عندك، احنا بنتفاوض اهو، خلاص عرضت وجهه نظرك. حاميم، وبدا في قراءه السجده، حاميم السجده، وصل لقيت السجده فسجد. الوليد من شده اهتمامه وشده تركيزه جالس على الارض وضع يديه خلفه سبحان الله، ونظر الى الرسول مليا مقطبا جبينه، دليل على الاهتمام الخطير. فعاد فقرأ ابو جهل وجهه، قال واللات والعزى عاد اليكم الوليد بوجه غير الذي ذهب به. الله اكبر الله اكبر، شوف قرات تغير اللي بيقول عليها العلماء دلوقتي لغه الجسد. سبحان الله، صحيح. ما فيش حاجه ظهر طبعا سبحان الله واضح عليه. قال يا راح جمع بقى خير، ايه المفاوضات تمت على ايه؟ القراءة النفسية او الحالة الشعورية للوليد هنا انه تغير بالفعل، واضح واضح واضح ان ابو جهل قرأ. نعم لا لا لا والله واللاتي والعزى لقد عاد اليكم الوليد بوجه غير، الموضوع مختلف. نعم. الوجه ده غير الوجه ف مش الحسن البصري كان اسمر شديد السمرة، فيقعد في الدرس كده عليه بهاء ونور وجمال كده، يقول سبحان الله يا بصري ما هذا البهاء، عهدناك ادم البشرة، قل نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله ليس الجمال بمئزر فعل وان رديت برده، ان الجمال محاسن ومناقب اورثنا حمدا. صح هي كده هي كده. ولذلك لما يجي نفسه وحده قاعد يبكي، اعددت للحدثين سابقه وعداء علندا كم من اخ لصالح بواته بيدي لحدا، ما انجزعت ولا هلعت ولا يرد بك يا زندا، البسته اثوابه وبقيت مثل السيف فردا، ذهب الذين احبه وبقيت مثل السخرة. وجود الوحده ده أبقى. صحيح ما تجدش يا ابني سبحان الله. المهم عمرو بن معدي كرم، عمرو بن معدي كرم. نعم ف يا وليد ماذا حدث؟ جلس رجل له وزنه، قال يا معشر قريش أتقولون إنه شاعر؟ والله كلامه ليس بشعر. أتقولون إنه كاهن؟ أنا أعرفكم بالكهانة وبسجع الكهان، والله ما هو بكاهن. أتقولون إنه سبحان الله واضح الأمور. ونقر القاعدة أن الوليد هذا كان من فصحاء العرب. نقر القاعدة كان يفهم لغة العرب تماما، القرآن سماه الوحيد مش اي واحد يعني. انا اعلمكم بسرع الكهان، انا عارف سرع الكهان واللخبطه زي بتاع الاسبوع الماضي، عبد المسيح على جبل المشيح سطيح وصطيح وفصيح ونميح سبحان الله. هذا الكلام اللي تاني مسيلمه لما قاعد يالف لهم في القران، يا ضفدع يا ضفدعين نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، والحمام والصرد الصوام عليكم بالحمام وضفدع في اليمامه فانها حرب صرامه لا يلحقكم بعدها نداء. وبعدين المصيبه انه بيتكلم ايه اهل البلاغه، يقول له الفيل وما ادراك ما الفيل لو ذنب طويل وهذا من خلق ربنا لقليل. اي كلام في التعب سبحان الله. العجب ان هنالك كان اناس تصدق هذا الكلام. ما هو قال لك ما هو كذاب ربيعه احسن من صادق خضر. خلاص عند خلاص الله يرضى عليك. على هامش السيرة في دولة الأم يعني إلى هذه الدرجة يأخذ الكبر الإنسان في غياهب لا يعلم مداه إلى الله عز وجل. طب ليش أقول لك أنت ليه شايف الكفار دول؟ شوف بعض المتمسمين اللي عندنا. طيب. تلاقي راجل فاضل كده بيعلم الناس. وبيدعو الشباب إلى الفضيلة. نعم. والنساء إلى الفضيلة. نعم. وده يا جماعة تغطوا. بس. نطلع عليه كلنا. مين ده؟ عشان إيه يعني؟ هو في قداسة في الدين؟ هو أنت كمان هتدخلوا في بيوتكم تقولوا لنا الحلال والحرام؟ يا عم بلا عمر بلا محمد بلا بتاع بلا الله. لا وده ايه ده محسوب ضمن المليار و300 مليون سبحان الله يا رب. سبحان الله اصفار تنضم الى اصفار صح. المهم انا اعلمكم بسجع الكهان، والله ما هو بكهان، انا عارف الشعر وعروضه وقوافيه، والله ما هو بشعر سبحان الله. انا ان لكلام محمد لحلاوه، وان عليه لطلاوه، وان اعلاه لمثمر، وان اسفله لمغدق، وانه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. الله الله اكبر. هذه واحد وهو كافر كافر لا يقر، لكن سمع القران سبحان الله فهم فعمرو بن هشام قال خلاص ده كده الدنيا انتهت. واحد كبار زي ده في قريش يقول الكلمتين دول الناس هتدخل في الاسلام. قال واللات والعزى لن اتركك حتى تقول في محمد كلاما. ما ينفعش كده. اي سطوه تلك كانت عند ابي جهل؟ لا، وفي يا ابني مش سطوه، في ناس الكبار يعملوا خواطر لبعض حتى في الغلط والتناحى عن الحق. لا لا، تنكب الصراط يا ابني. واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد دخلنا من الناس دعوه ما نقاتله. لا لا لا، سبحان الله، يعني لا يسالون في النائبات اخوهم يعني حين ابدا، لا يسالون اخوهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. برهان ليه؟ انا انت مين انت مقتل بتعرفها سيدي؟ هذا دين، عقيده اقتنع به وصدق بان هذا ليس قول بشر. الهوى يحجب هذا، العادات تحجب، العادات الى الان تحجب هذا. عايز اخذ درس من فضلتك في هذا الموضوع، ماذا نصنع امام هذه المواضيع؟ لا، احنا نقعد القواعد من كتاب وسنه وليغضب الناس. اضرب لك مثال مهما حدث. يعني اقول لك شيء، يجي عريس البنت نمره ثلاثه، العيله تقول ايه؟ لا والله لما تتزوج الاولى وبعدين الثانيه وبعدين نمره ثلاثه لسه. طب هذا جاء اليها من يخطبها، في قضيه ايه؟ متزوجها. لكن العادات تقول ايه؟ لا. والحديث يقول له ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد كبير. لا ابدا، يجي ولد مناسب وسبحان الله طيب مستعد، سالنا عليه يقول ما شاء الله ملتزم يتقي الله وما شاء الله. لا والله، اصل جده معاه الاعداديه وامه ما كملتش تعليم في الجامعه الامريكيه، تعليمها كده في الجامعه ام 3 مليم او 3 فلس. طيب لحد ودول يتزوجوا؟ اقول للولد لما يقول لي كده اقول له انت غبي، انت رايح عند بيت للاسف من الواجب لا يدخل، لا يدخل، هذا غباء، هذا غباء. لهذه الدرجه نعبد العادات والتقاليد؟ العادات، العادات هم قديما كانوا نفس الشكل، اللي هو الف العاده. زي الف المأساة، ها واحد يتعود الف المأساة، بيقول لك ايه 50 عراقي يقتلوا والناس واحده كده، ولا كان في ولا شيء. كان زمان لو واحد قتل في سبحان الله، يعني قالت ومعتصمات، لا لا سبحان الله، قامت الدنيا. لا لا لا، الست قالها بس ومن هارون الرشيد ملك العرب الى تكفر كلب الروم سبحان الله. قالوا الجواب ما تراه لا ما تسمعه، بس اصل الثاني بيقول له ايه؟ انا نعد القصه على هامش السيره. بيقول له اصل نقفور ملك الروم بعد هارون الرشيد بيقول سوف ارسل اليك جيشا جرارا اوله عندك واخره عندي. ده ارهاب. اللهم صل على النبي. شو ده؟ طبعا تخيل. ما ده بالظبط نفس الحرب النفسيه. احنا عندنا حامله الطائرات واقفه، عندي حد يتكلم احنا على خلاص نخلص. تقول لا لا على ايه؟ ذريه وهي لا لا لا لا لا عم لا لا على ايه؟ الثاني ايه؟ هارون الرشيد قال له اكتب الورقه، ولا تبعت له ورقه جديده ولا غيره، على غير نفس الخطاب، على نفس الخطاب، قال له اكتب الورقه اكتب له عليها من هارون الرشيد امير المؤمنين اذا نقفور كلب الروم الجواب ما تراه لا ما تسمع. وقد راى، بس وقد راى وانتهت وخلصت. الله وشاهد ان ترد الماء بماء اكيس ولا يفل الحديد الا الحديد. هي كده سبحان الله. المهم واللات والعزى خلاص لا تغادر هذا المكان الا ان تقول في محمد. قال انه سحر يؤثر، هذا سحر بينتشر يسحر اللي قدامه. فورا غير موقفه، بعد دقائق معدودات كان جبريل ينزل بالقران ليثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليزعج هؤلاء ليعلموا ان محمدا على حق. ماذا؟ ذرني ومن خلقت وحيدا. الله يهدد من عليائه هذا الانسان. ومن خلقت وحيدا يعني هذا الوليد الذي يسمى الوحيد في قريش اسمه الوحيد. هو ليه؟ لما؟ لان كانت قريش كلها تكسو الكعبة سنة ويكسوها سنة. سبحان الله، اذا هو دولة يعني. دولة، هو دولة، هو معادل الدولة الوليد. ما شاء الله. وبعدين كان يسمى بزاد الركب، اذا خرج 500 او 1000 معه في رحلة للشام او لليمن او للعراق او لاي مكان يقول كل واحد يأتي بنفسه ويجهز له راحلته وسقاءه وطعامه وماله وخادما يخدمه. زاد الركب. سبحان الله العظيم. ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا. كانت ارباح الربا عند الوليد بن المغيرة تدر عليه كل يوم 20,000 دينار من الذهب كل يوم. يعني البنك المركزي بتاع اوروبا بقى امريكا مع كندا مع استراليا ما شاء الله. اما اموال وارباح العباس بن عبد الطالب فكانت 40,000 كل يوم. كل يوم عم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية المغرم لما وقف في حجة الوداع قال ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، ألا وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب، يعني اللي له عبد العباس له أي مال عند حد اللي إيه ضاع محو الديون الربوية عشان يبدأ بمن؟ بعمه، بعمه هذا في المغرم يبدأ بالأقارب. هي كده مش سبحان الله انا ابن من يعني هو اول عباس ما كان هرب مثلا الاموال على الجمال على النوح مثلا كذا. كيف قام يصنع بها تجارة غسيل اموال مثلا كيف قام الدين كيف قام الدين كيف قام يتجر بها في المدينة مثلا سبحان الله يا ابن الحلال. ده عمر بن الخطاب لحفيده ابن عاصم. هل تعتقد معذرة ان العباس تفوته هذه الفكرة وهو من وهو من هو من الحنت في التجارة بمكان مثلا ان يذهب بالاموال الى المدينة الى خارج تخوم مكة مثلا؟ العباس لما أسلم قياده لله فليحكم فيها الله ورسول الله بس. ما رد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. 73 حضرت لها محاضرة، وفي 93 حضرت محاضرة، يقول لي إيه سبب تخلف المسلمين؟ فست كبيرة في المحاضرتين. المحاضرتين أنا يعني جاءت من 20 سنة سألتك سؤال، وفي سنة 93 حضرت نفس المحاضرة في نفس في مكان يعني كان في نادي الصيد في مدينة المهندسين في الدق. إيه سبب تخلف المسلمين؟ فجيت امرأة كبيرة غير محجبة. سبب تخلف المسلمين؟ أنت قلت كيف يعني؟ قلت لها انا من 73 بقول اتحجبي. قال لك 20 سنه ما اتحجبتيش، لو اتحجبت 73 كنا قلنا حلال ثاني يعني. اديك لغايه الان وانت ما زلت مش راضي. وما كان انا مؤمنين ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا. احسنت سبحان الله. فكده ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. وكان عنده اولاد كتير 11 ولدا اقلهم خالد. اللهم صل على النبي. 11 اقلهم خالد. اقلهم خالد هذا الفارس الصنديد، هذا سيف الله المسلول. فنمشي كده في المواكب وراء الاحد عشر كلهم فرسان ما شاء الله، كلهم فرسان شباب يرهى بالجانب يا سبحان الله. هو كان مهيب الطلع الوليد وكان جميل. سبحان الله. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يطمع ان ازيد ومهدت له تمهيدا. ومهدت له تمهيدا كل ثم يطمع كلا انه كان لآياتنا عنيدا. لا حول ولا قوة الا بالله. انه فكر وقدر. وقدر يعني فكر ايه؟ فكر في كلامك يا محمد. جلس معك كده ثم قتل كيف قدر. وقتل كيف قدر يعني ايه؟ يفكر في الكلام ويقتله بحثا وتمحيصا. ثم ايه؟ ثم نظر ثم عبس وبصر. الله يعني الكاميرا القريبه عبس يعني ايه؟ يعني ال 111 دي سبحان الله 111 دي اتعملت على ايه؟ ثنيات جبهته. ثم عبس وبصر قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. يا لطيف. وما أدراك ما سقر؟ لواحة للبشر لا تبقي ولا تذر، عليها 19. فأبو جهل قال بس أبشروا أو نصت الآية، أنا أكفيكم 18 وانتم عليكم بواحد، انا ادخل اكتف لكم واقيد لكم. مع الجهل لما يشتغل والله لا ادري يعني لا ادري ابكي ام انا اقيد 18 وانتم كلكم عليكم الواحد ونفلت من الايه. وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا. احسن تفكر ان عدد كده لا، ده مجرد اعداد الرؤساء الاقسام في جهنم سبحان الله. هنالك من يدعي ان هذه معجزة رقم 19 بالقرآن. لا لا لا لا يعني الكلام مش صحيح. ده واحد كلام غير منضبط كان بهائي ولا ايه. المهم يعني فما عليه وفعلا كان بهائي سبحان الله العظيم. فاذا هذه هنا القرآن معذرة انه فكر وقدر. ايوه. فقتل كيف قدر. ايوه. ثم قتل كيف قدر. قدر. قتل الدعاء بالهلاك عليه. ايوه العياذ بالله رب العالمين. هو القتل دي جاية مواكبة لقتله الموضوع بحثا. اذا هو يعني تراجع عن موقف نتيجة الضغوط من صنيع عمله انه قتل الامر بحثا وتمحيصا فقتل. طب كلمة ربنا تبارك وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. هذا تهديد كبير. تخيل الله ذرني بمعنى اتركني. اتركني خلاص اتركه لي مثلا. يعني يعني لا تشفح فيه. يا الله لا تسأل الرحمة له. وسمع الوليد هذه الآيات الكلمات سبحان الله. نسأل الله السلام. لطف يا لطيف، لطف يا لطيف. هذه شهادة الخصوم، انا بس بدي لك خصمين من الايه من الخصم. وطبعا شهادة ابو سفيان مع هرقل معروفة، وقال شهادة سفيان مع هرقل حينما قال ما جربنا عليه من كذب، ما جرب بس عرف فلا وشاهد، وقال لولا ان يؤثر عني اني كذب لا كذب. يعني هذه اقطاب مكة، اقطاب انت بتكلم في اقطاب مكة لا. بس خلاص اذا عدم ايمانهم بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نابع من كبريائهم الداخلي فقط. دي شهاده الخصوم. فاصل قصير ونوصل الاستماع الى بقيه الشهادات ان شاء الله. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، فاصل ونوصل الاستماع الى الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وارهاصات سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ونبوته عند اعدائه وعند الاتباع. فاصل قصير ونعود مره اخرى، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلتكم مره اخرى سيدي. سيدي معذره في الفصل اقشعر بدني حقيقه، الوليد سمع هذه الايات وهي تنزل فيه بما لا يدع مجالا للشك، لانه شخص غيره مثلا هو الوليد، يعني كان المنطق يقتضي ان يعود الى جاده الصواب ويسلم. إما لأحد أمرين، الأمر الأقرب إلى العقل، نعم الأقرب إلى العقل، أنه من كبره وعتوه وخوفه على العادات والتقاليد، يعني وجدنا أباءنا على أمة، فهذا غلق باب الهداية عليه، هذا أمر. الأمر الثاني هو غير مقتنع أن محمد يأتي بالقرآن من عند الله. هو قال وما يخطر هذا على قلب بشر. نعم يعني هو في قرارة نفسه في لحظة صفاء، لأن الإنسان مهما كان فيه ذرة فطرة، الفطرة تكلمت في هذه اللحظة، فلما جاء من يطمسون الفطرة كما هم في أي مكان في العالم نسي الفطرة التي كان عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، للأسف. وهذه مصيبة، ودي موجودة يا ابن في زماننا في واقعنا. أقول لك شيء مثلا، هات مخرج الفيلم والله يا أستاذ ايه الكلام التاريخ اللي بتعمله ده؟ ترضى لبنتك كده؟ هو قد يقبل لان بنته اصلا يمكن بنته هكذا، بنته هكذا يعني وزوجته هكذا. فتقول له ايه التاريخ اللي بتعمله ده؟ يقول لك انت نظرتك سيئه، ده فن متخلف. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. وبعدين ياخذ مبلغ بتاع اخراج فيلم اللي عرض فيه الممثله ويقول لك انا رايح الحج اطوف واستغفر الله، ولك هناك يا سيدنا الشيخ جاتني فكره فيلم. طيب بالله عليك وترجع يقول لا هز يا حاج. لا يعني يعني يعني لا ماذا تقول له؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ماذا تقول له؟ نعم سبحان الله. تقول له ايه؟ وراقصه ترقص وتلملم الاموال وتخرج للحج. فمن قل ربنا يسترها معايا قبل كل رأسه. فمن يهديه من بعد الله؟ فخلاص انطمس البصير، انطمس البصير. سبحان الله. طمس على طمس هو اللي طمسها، فلما طمسها طمست عليه او طمست له. بس خلاص. فقضيت ان ده شهادة الخصوم. طب تعالى لصورة المسد، عم النبي صلى الله عليه وسلم ابو لهب. تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ام جميل وزوجها ابو لهب كسب عبد العزة، بس هو كان وشه احمر لدرجة ان كان لا لهب ان يخرج من وجهه. سبحان الله. عبد العزة هذا عبد العزة ابن عبد المطلب، تخيل. عم الرسول عليه الصلاه والسلام، حسيب ونسيب يعني عم مباشره، عم وشقيقه يعني. نعم. عم مش اخو، اقول لك عم لازم من آل البيت يعني. ما يعني يعني يعني يعني طبعا ولا مش من آل البيت؟ ليس من آل البيت. لا طبعا، لا آل البيت المقصود بآل البيت. آل البيت هم اهل التقوى، سيدنا الحسن والحسين وفاطمه رضي الله عنها وعلي زوجها سبحان الله. هؤلاء اهل البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم يضيف لآل البيت سلمان ومن على شكلة سلمان. هو اي بيت؟ بيت الرسول عليه الصلاه والسلام. أيوة. يعني الرسول من اهل البيت ام بيت الرسول عليه الصلاه والسلام؟ لا هو هو هو هو البيت نفسه. الرسول هو البيت نفسه. أنا البيت. وهم من اهل بيت رسول الله. رسول الله. اهل بيت رسول الله. يعني سبحان الله. ينضاف اليهم سلمان. يضاف اليهم سلمان فارس سلمان ومن اهل البيت. سلمان ومن ومن سار سيره. من بطأ بعمله لم يسرع به نسبه. يعني اذا البيت ياخذ الكثير. الله سبحان الله. ليس حكرا على هذا يعني. لا هم دول اهل البيت الخواص المحددين. تمام. ومن سلك نهجهم فهو من اهل البيت. يعني يا رسول الله ارايت الرجل يحب القوم ولا يعمل عملهم يعني مش على نفس الدرجه. قال المرء مع من احب. يعني انت تحب اهل الخير يلا توكل على الله مع اهل الخير. سبحان الله. الرجل اشعب الناس رايحين ناحيه الامير فالحلو ذهب دول هو كان وليمه دول الشعراء هاجوا الامير فكل واحد 20 جلدة 20 جلدة وقال له انت من؟ قال انا من الغاوين. قال له ايه الغاوين؟ قال ما الشعراء يتبعهم الغاوون ماشي ماشي في سكه الغلط سبحان الله. المهم تبت يد ابي لهب وتب ما اسلم ابو لهب. بيقول ايه؟ سيصلى نارا ذات لهب. ابو لهب هذا لو ذر الذكاء لان اي كافر ومنحرف وفاجر وفاسق هو اغبى الاغبياء واي مسلم ولو كان اميا هو اذكى الاذكياء. نعم. فلو ان ابا لهب اراد ان يهدم الاسلام هدما وان يهدم القران ويكذبه عمليا يعمل ايه؟ يسلم يدعي الاسلام حتى. صح. لكنه لم يسلم ولم يستطع ان يدعي الاسلام لان القران ما غلب احدا الا غلبه. وإن هنا هنا ابو لهب نثير قضيه هو مسير. نعم هو مسير هو مخير. ما الذي منعه من الاسلام؟ هذا نفس القضيه احنا بنتكلم فيه. عقله واتخذ الهه هواه واختياره. نعم. لان لو لو يعني مثلا ما ينطبق عليه بقوله تبارك وتعالى ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم لماذا لماذا جعل الله هكذا؟ ولو انت تدعوهم الى الهدى فلا يهتدوا اذا لماذا لماذا؟ نعم. لانه هو اللي غلق على نفسه الباب الاول. الله اكبر. طبعا هو لو صار ان هديناه النجدين اما شاكرا واما كفورا لناخذ ايه واحده ونحققك ايه لكن خذ كل الايات التي تتحدث عن التسيير والتخيير او عن الجبر والاختيار ثم سبحان الله. وقال يا جعفر يا صادق يعني أمسيرون نحن أم مخيرون؟ قالوا أتتكلمون أتحدثون في قضية الجبر والاختيار قضاء القدر يعني وكذا. قالوا بلى. نعم. قال أراد بنا وأراد منا. أراد بنا قضاء وقدرا يعني. قضاء وقدرا وأراد منا عملا. أراد بنا وأراد منا فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالكم تشتغلون بما أراده بنا عما أراده منا. الله حكمة بالغة. أراد بنا أراد منا عايز يكتب من أولادنا وبناتنا المشاهدين والمشاهدات. أراد بنا قضاء وقدرا وأراد منا عملا فما أراده بنا طواه عنا وما أراده منا أظهره لنا فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. قضية الكبر والإصرار على الذنب دي قضية في قصص بني إسرائيل كنا حكيناها من زمان ولكن في الإعادة إفادة. روح الله عيسى كان ماشي مع أحد تلاميذه يقول له احنا نريد طعاما فأخرج سيدنا عيسى درهمات أعطاها لصديقه أو لمن يسيره أنا ما وجدوا الذهب تمام كده ثلاث سبائك ذهب تمام كده. فهذا إصرار يعني عشان لا نذكر بها لا بالعكس نذكر بها لا يعني يقال ان سيدنا عيسى قال لصاحبه يعني اتنا بغداء فذهب وجاب ثلاثة ارغفة فسيدنا عيسى بكث يصلي فاكل صاحبه رغيفا وبعد ما انتهت الصلاة سيدنا عيسى يقول له هات الطعام فوجدهم رغيفين قال اما لم يكونوا ثلاثة قال لا والله يا نبي الله ما كان الا رغيفين مش كانوا ثلاثة قالوا لا حاجة لي بالطعام تعال نعبر الى الطريق الاخر قال له كيف عبر ما فيش مركب ولا بحر يعني قال تعالى امسك بسم الله وعبروا فما ابتلت اقدامهم لغوا نفسهم على الشط الاخر قال يا سبحان الله قال بحق الايه التي رايت من اكل الرغيف قال والله ما كان الا رغيف وكانها قضيه شائكه عند سيدنا عيسى روح الله لا ما هي قضيه الكذب عايز يثبت قاعده الكذب قالوا لا كانوا رغيفين فقط برغم الايه التي فوجد قطيعا وان تاتيهم بكل ايه لا اله الا الله وجد قطيع من الظباء نادى على ظبي جابوا ذبحوا سيدنا عيسى طبعا. قال لو قم بإذن الله وقف على أربع. قال يا سبحان الله أكبر. قال بحق الآية التي رأيت من أكل الرغيف؟ قال ما كان إلا رغيفين. الله أكبر. خلاص هذه مصيبة الإيه؟ عدم قبول النصيحة أو عدم العودة إلى الحق ولكن التمادي في الباطل. المهم ساروا وجدوا ثلاث سبائك من الذهب. سيدنا عيسى قال له واحدة لي واحدة لك واحدة لمن أكل الرغيف. قال له أنا. لا اله الا الله. ما في المكسب انا كذاب وطفل وعيل وارجع في كلامي وانا مصيبه. لا حول ولا قوه. الناس الذين يحنون اقاماتهم ليصلوا الى مركز معين ما هي نفس القضيه يرجع في كلام اصبح كذاب. اجت المال انا هي لك كلها لك. الثلاثه طلع عليه ثلاث لصوص قتلوه واخذوا الثلاثه وارسل واحد يجيب طعام. فالرجل المجرم الثالث اللص قال انا اضع سم في الطعام ياكلوا ويموتوا واخذ الكنز لوحدي. وهم الاثنين قالوا هو يجيب الطعام نقتله ونقسم بالاثنين على بدل ما نقسم على ثلاثة. المهم جاب او قتلوه هم الاثنين تشاروا بعض واحد فيهم قتل الثاني. المهم هو سبحان الله اقل هو قتلوه وهم اكلوا الطعام بالسم. مرة سيدنا عيسى مع الحواريين في اليوم الثاني على اربع جثث. جثة صاحبه جثة صاحبه والثلاث جثث اللصوص والثلاث سبع. قال هكذا الدنيا تصنع باهلها اعبروها ولا تعمروها. هذه قصة درس جميل حقيقة. درس جميل. هكذا الدنيا تصنع بأهلها اعمروها ولا تعمروها. ما فيش يعني ما تحط في ذهنك انك للأبد. الوليد بن المغيرة وضع في ذهني انه يعمر الدنيا طبعا برغم سماع هذه الآيات ما عاد الى جدة. وابو لهب نفس القضية خلاص. قالوا له لسيدنا محمد لان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. حطوا تحت كلمة الهدى دي كم خط. هم يعترفون بأنه هدى. لأن نتبع الهدى معك يا محمد يبقى أنت على هدى. ولا تعرف أنهم في لحن القول. هو ده. هو ده لحن القول. سبحان الله. طيب. هذه شهادة الخصوم. شهادة الخصوم. تعال هذه شهادة الخصوم. تعال لشهادة الواقع. نعم. شهادة الواقع اللي أنت فيه. الآن أم قديم. لا الواقع بتاع سيدنا رسول الله. ليس الواقع. نعم. من جرب عليه كذبا قط؟ ما أحد. لا أحد. هل خان قط؟ لا. هل خاص بعهده قط؟ لا. هل قال للناس كلاما ولم يطبق على نفسه قط؟ لا. هل آثر أهله ولم يؤثر بقية الناس؟ لا. هل تكبر على الناس؟ أبدا. هل كان في قلبي حقد؟ لا. أنت تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ أنت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر. قال والله لو أعلم أنه يستغفر سبحان الله. يقول يا رب أمتي. لا استغفر. يا رب أمتي يا رب أمتي. إذن هذه شهادة الواقع. يعني رأينا في كل خلق من خلقه ما من احد من الاعداء قدح في اخلاقه لا يستطيع. شوف ان رآه الذكي غبطه على ذكائه. ان رآه الجواد احتقر جوده بجوار جواده صلى الله عليه وسلم. كان كالريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. تعرف لو الرسول اكتنز او اخذ ما يستحق له من غنائم ولو خمس غنائم الحرب. خمس الغنائم في كل حرب. في كل حرب وليس الا له. سبحان الله العظيم. لو اخذ خمس في 28 غزوه ما شاء الله ها بط ملياردير تمام ما شاء الله. نعم. لكن مات ودرعه مرهونه عند يهودي. هو عرض عليه الملك كما عرض كده سبحان الله. ولما ذهبوا الى عمه او جده يعرض عليه نعم الملك نعم. الله وضع الشمس أبو في يمينه والقمر نعم في يسيره. نعم نفس القضيه نفس القضيه. فاذا القضيه ان لو جاءه الجواد الكريم لاحتقر جوده وبجوار جوده صلى الله عليه وسلم. لو جاءه العابد المتبتل اذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. اذا فرغت من الفرد ادخل على النفل انصب في النفل. اذا فرغت من المخلوق انصب الى الخالق. إذا فرغت من قيام الليل عليك بصيام النهار وهكذا. إذا فرغت وإلى ربك فرغ. إذن هو العابد المتبتل الداعي إلى الله عز وجل اللي بيدعو ما وجدنا داعيا. أو يعني إن أنت تحس أو تشعر دائما يعني كلام كل شيخنا الغزالي يقول يعني كنت كان قلبي شيخ محمد الغزالي عليه الرحمة كان قلبي مع كريم الله موسى عند ماء مدين وادعو رب العباد عز وجل رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وكنت مع هاجر وزوجها وابنهما إسماعيل قال رب عندما قال القلب الملتاع رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليه. كنت في باطن الحوت مع يونس وأدعو ربه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كنت بقلبي مع نوح لما أيس من قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لكن قلبي ما رأى داعيا إلى الله خير من محمد. الله جميل هذا الاستخراج، يعني ماشي مع كل واحد الدعاء، لكن هذا المتبتل العابد متبتل عابد من طراز اخر. لما حتى ذهب الى البستان ونزلت الملائكه قال اتركهم عسى الله ان يخرج من اصلابهم يقول لا اله الا الله وحده. تمام كده. فاذا هذه شهاده الواقع، اما شهاده الاتباع فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نعم. فاذا هذه مقدمه لمولده، او يعني بين مولد الهادي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. تعال كده الى يعني شويه امور كده خلينا ندندن حول سيره النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه اسماء حول مولده عليه الصلاه والسلام. اسماء حول مولده صلى الله عليه وسلم. لما ثويبه هذه كانت مولاه ابي لهب. نعم. فاول ما استلمته من امه كريمات العرب كانوا او كنا لا يرضعن اولادهن الا ايام الثلاثه الاول فقط، وده يسمى باللبأ او السرسوب يسموه الفلاحين عندنا كده الآن اللبأ ده الهمز على الالف. اوجب الامام الشافعي على الام ان ترضعه المولود لازم، وبعدين هي حره بعد كده ترضع او لا ترضع مساله اخرى. مؤتمرات الان في العالم كله على الرضاعه الطبيعيه، سبحان الله العظيم، والحنان بتاع الاولاد تبخر عشان الايه اللبن الصناعي. كان قديما تلد ويذهب به الى مرضعه، رضاعه طبيعيه ايضا. رضاعه طبيعيه صح. لا مع جو نقي. رضاعه طبيعيه مع جو نقي، وهذا حكم البيئه انذاك. حكم البيئه، كرائم العرق الكبار البيوتات الكبيره لا ترضع، لا ترضع الا اللبن ده، وبعدين تاخده. ثويبه رضعته، تمام، ورضعت معه الحمزه وابو سلمة. مش حليمه السعديه اللي تعرضها. لا، ما هو ده في البدايه لغايه ما حليمه جت في الايام الاولى، يعني امه ما ارضعته. لا، امه ارضعته ثلاثه ايام، ثم ذهب الى ثويبه مولاه ابي لهب. نعم. اعتق ابو لهب لما بشرته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم. ويقال يعني ان يخفف عن ابي لهب العذاب يوم الاثنين، اليوم اللي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بفرحته بمولده بيقعد فرح بس. سبحان الله. فالمهم ثويبة أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم والحمزة، لأن الحمزة بن عبد المطلب أم من؟ أم أخت أمينة. مش عبد المطلب زوج أخت أمينة، وجاب أمينة زوجها لابن عبد الله. صحيح. تمام؟ صحيح. فأنجبت الأولى حمزة. هالة، وتزوج هالة. أيوة. هالة. تمام؟ بنت زهرة. تمام. بني زهرة. هي أنجبت حمزة. وآمنة بعد يومين أنجبت سيدنا محمد. العمر واحد. العمر واحد كده، سبحان الله. نعم. تمام. فلما استشهد الحمزة كان ترك بنت، فعرضوها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. كرائم حمزة بن عبد المطلب. نعم. قال لا تحل لي، إنما هي ابنة أخي، أرضعتني ثويبة أنا والحمزة وأبو سلمة. ابو سلمة ايضا. ابو سلمة رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. كان يفخر بها. تزوج ام سلمة بعد ذلك. نعم. لما مات ابو سلمة. نعم. يجوز؟ معه في الرضاعة يعني. لا. ده زوجها، ده كان زوجها مش كان. زوجها. يعني زوجة اخي. زوجة اخي. زوجة اخي بعد ان مات اخوه. جاز يعني. بعد ما ثويبة ارضعته. جاءت حليمة. قصة حليمة دي عجيبة. حليمة لما جات كان معها أتان كده تعبان، يمشي خطوة ويرجع خطوتين يعني، سبحان الله. وكان يسير للخلف. تعطل القافلة. فالمرضعات لما يجوا لا يأخذوا يتيما أبدا. يتسابقن الأغنياء. لا، ده العطاء. أمر طبيعي. أنا أبوه عايش، سبحان الله، ما يقول لك ما أضيعنا كالأيتام على مأدبة اللئام. فالواحد يتيم كده وسط وصلي مع الأيام يعملوا في ايه؟ صحيح. لكن ابوه سبحان الله. فكل ما عرض عليها الا الحبيب صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فقالت لزوجها ناخذ هذا اليتيم. بدل ما يرجعوا فضيين. بخفي حنين. وضعته على الاتان. حمارة تعبانة خالص. الاتان انثى الحمار. انثى الحمار. نعم. فإذا بها تسبق القوم تسبق القافله. يا حليمة ما هذا أتانك الذي جئت به؟ سبحان الله، بدأت الخيرات سبحان الله. وكان لحليمة ثلاث أولاد ترضعهم، ترضعهم، والرسول صلى الله عليه وسلم رابعهم عليه الصلاة والسلام. فكانت ال ال ال ال واحد اسمه عبد الله، واحدة اسمها أنيسة دي بنت الحليمة، وخدامة، خدامة دي اشتهرت في التاريخ أنها الشيماء، وغلب اسمها الشيماء على اسمها الحقيقي، اسمها خدامة. خدامة من سماها الشيماء؟ ما لا أدري في التاريخ، اسم التاريخ يعني اسم الشهرة هي الشيماء يعني. هي الشيماء هي التي كانت تغني في الفيلم؟ لا تغني، عملوا فيلم كانت تغني فيه الشيماء. يبقى أنا أخذ التاريخ من نخرج فيلم، ما هو موجود فضلتك عشان أولادنا يشاهدون هذه الكلمات الآن. طب ما شيماء صوتها جميل ما شاء الله طب ما يشاهدوا يا ابن الفيلم بتاع عمر عبد الكافي، هو فيلم افضل، هيكون فيلم وثائقي افضل بدل فيلم خيالي، خلينا نعمل فيلم وثائقي. لا الامر مقدم صح، الله المستعان. فالعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حليمه الشيماء وانيسه سبقوه بالرضاعه، كان خلاص على وشك يفطموا. وكان عبد الله اخوه من الرضاعه، ده كان من نفس عمره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرضع من الثدي الايمن فقط، الذي يرضع منه عبد الله، لا كان يرضع من الثدي الايمن، فلما تنقره على الثدي الايسر يتركه، ما خلاص يختفي. سبحان الله، تريد بيترك بقيه اللبن لاخواته عليه الصلاة والسلام. هذا حليمة تحكي، ما بعرف حليمة واقع، ده الواقع اللي احنا عاشت فيه حليمة. نعم، بدأت الخيرات سبحان الله. ما انتبهت حليمة؟ لا انتبهت، انتبهت في البداية، لاحظت لا ال القطعان ما هو بترضع من هنا وبتسقي لبن الشياه برضو لأولادها، صحيح. فالشياه تذهب، الأرض مجدبة في بني سعد، كل القطعان تعود من ال من ال من البادية، وما أكلت وما امتلأت خماصا وما امتلأت ضروعها باللبن إلا شياه حليمة. فتقول بقية البنات ارتعنا حيثما ترتح شياه حليمة، فيروح يرتعه، سبحان الله، تعود الأخرى هي الممتلئة عجفاء، تقول إن ولدي هذا إن أمره العجب. المهم أكمل سنتين الرضاعة تمت خلاص، عادت حليمة وزوجها إلى آمنة، فقالت لهما آمنة أخاف عليه وباء مكة، يبدو فيه جو بيتغير، الجو مش طيب، خذوه مرة أخرى. فقالت حليمة والله كنا نعطيه لك ونحن حزانة. لا إله إلا الله، لقد رأينا من البركة ما لم نره. فأخذوه مرة أخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه ترك له إيه صحيح؟ ميراث 5 جمال وأم أيمن وشوية غنم بس. إن شاء الله تكون ضاعت. أم أيمن هي القابلة؟ الحاضر. لا كانت الحاضنة، يعني يقول عليها عشان أولادنا يعرفوا، الدادة يعني، الدادة أولادنا الحاضنة. 5 جمال جمال وأم أيمن، وأم أيمن الحاضنة هذه وشوية شياه وغنم فقط، مش عمارات، عقارات، مليارات، لم يتركها سبحان الله، أراضي، طين. ورغم أنه هو يعني صحيح من أوسط، يعني من أفضل، أنه جده من أغنى أغنياء، معلش بس هو أولاده كانوا 10 كله، الغني والفقير، يعني العباس ملياردير، ولكن عبد الله كان فقير يعني سبحان الله. فأنت تشوف الأولاد، في ولد ما شاء الله لا قوة إلا ربنا فتح عليه أو فتح له، وفي واحد من باب الابتلاء والاختبار، والثاني فتح عليه فتحنا يعني عليهم بركات من السماء والأرض. أخذته حليمة مرة أخرى. بعد ما ذهب حدثت له حادثة خطيرة. وعمره عامان. عمره عامان. يرجع إلى بني سعدة مرة أخرى. مرة أخرى. بني طيب. سعدة مرة ثانية. عايزين نرجع للخلف تاني عشان إيه، نمشي مع الأحداث إيه بالترتيب. أنا مش عايز أترك في هذا ال مش الفيلم الوثائقي، هذه الحقائق النورانية الوثائقية، هذا تسجيل للسيرة، هذا تسجيل، لأنه مهم مثلا عايز إيه أسير الإيه الهوينة، يعني مش عايز أتسابق براحتك. القصة التي تروى في التاريخ، قصة الفيل، هو العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هدم الكعبة، أبرهة الأشرم، وكنيسة القليس، الظاهر في القصة لما كتبوها أصحاب التاريخ الذين يريدون بنا أمرا، لأن مش احنا اللي كتبنا التاريخ للأسف، أنه وظن أن واحد عربي راح نجس كنيسة القليس. هو اللي حصل إيه؟ أبراهيم الأشرم بنى كنيسة القليس في اليمن، في اليمن اسمها القليس، نعم، وجاب لها الرخام مش عارف من تركيا ومن الروب ومن سبحان الله يعني لكي يحج الناس إليها، تمام. وبعث للنجاشي ملك الحبشة قال أيها، وكان تابع للنجاشي، الحبشة كانت عمدة المنطقة. يعني أبراه الأشرم من أي البلاد؟ أبراه يمني. أبراه الأشرم. الأشرم المهم. دينه نصراني. نصراني كان نصراني حاقد كمان يعني ريت نصراني عادي. والنجاشي في الحبشة كان نصراني كان مسيح، وذلك لما قرأ عليه سورة مريم قال والله إن هذا الكلام والكلام الذي أنزل على عيسى لا يخرج من مشكاة واحدة. ولما قال لمبعوث الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن روح الله قال ما يزيد على هذا، وكان في ايدي بالضبط حط قطعة حطب فقال عليه السلام كان نصراني معتدلا، كان نصراني متفهم، تمام. قال هو روح الله وكلمته ألقاه في العذراء البتول وأسلم، ولما مات أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وصلوا عليه صلاة الغائب. أسلم النجاشي وصلي عليه، كان معتدلا ترى من قسيسين ورهبانا أنهم لا يستكبرون، ولما تخرع عليهم ترى عليهم تفيض من الدم ما عرفوا من الحق. صح. هذا يقال ان انزلت في النجاشي نفسه سبحان الله الايه. نعم. فبنى القليس فاللي بيكتب في التاريخ ايه؟ ان عربي اعرابي دخل نجس وراح نجس الايه التغوط ونجس الجدران، فاقسم الابراهة اللي يهدم، لا هو كان جاي يعمل عمليه يهدم الكعبه ويقتل كل طفل مولود في مكه، لأن هذا العام هو العام الذي يولد فيه محمد بن عبد الله. من أدراه وأعلمه؟ هذا مثل موجود في الكتب عندهم بالتاريخ وباليوم وبالساعة. سبحان الله. هذا حقيقة. هذه الحقيقة. زي ذهب. يقول لك نظام العالم الجديد. بالله عليك واحد راح معذرة يعني أساء في بيتك، راح ماسك الكوب كده وكسر. طب يقول لك بقى أنا راح أكسر بيت الشيخ عمر. انت تروح تكسر بيت تهدم الكعبه اللي بيحج لنا عشان واحد عمل الله، زي بالضبط قضيه الايه العولمه الجديده، نفس النظام العالمي الايه القديم مش الجديد، هو قديم نفس الفكره بس ايه مع تغير الاسماء بس ثوب المكان والزمان. هي الله انت تقول مش عارف انت انت معادل السميه انت في نفس القضية. صحيح. الذي يحج للكعبه ان ذاكم اهل كتاب ولا ومشركوا العرب ايضا ومن الذين لهم هي سمعت قضيه الروح عندهم ان انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى هم يؤمنون بوجود الله عز وجل في الله، ولكن يوصلوا ايه اللي يوصل الى الله هبل ولات ولوزر وعزاف ونعيله سبحان الله ومنات الثالثه الاخرى كده سبحان الله. فحتى ابو سفيان في احد الاعلى هبل النصارى نعوذ بالله في احد فيقول له عمر الله اعلى واجل، قل اللات لنا ولا لات لكم، شفتوا احنا لينا اللات انتوا لكم ايه، قولوا لا اله الا الله التوحيد ما نفط عليه، والرسول مش عايز حد مناوشات الغوائيه ما تجيبش النتيجه. المهم صحيح هنجي الكلام ده ان شاء الله. ذهب أبراهة الأشرم واخذ ليهدم الكعبة ويقتل وكل طفل مولود كما حدث مع فرعون. انا فكري نفس الفكر، وكان كما قلت فضلاتكم التاريخ صفحات تعيد نفسها مكررة، والكفر من لواحد سبحان الله العظيم، الكفر من لواحد عنوان واحد والإجرام أبراهة واحد. كان يؤمن ويثق في مصادرها التي تخبره بأن هذا العام سيولد فيه نبي آخر الأنبياء والمرسلين، ومن العجب أن يقابله عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد المطلب هنا في هذا التوقيت ولد المصطفى عليه الصلاة والسلام. لا يرضى عليك أم في يعني لا يعني في هذه الآونة ولذلك لما عبد المطلب لما عرف أن خلاص هو قادم وفشلت المفاوضات وقال أنا لي 100 من الإبل أريدها، قال آتي لأهدم بيت أبائك وأجدادك فيه شرفك وشرف قومك وتقول لي 100 من الإبل، قال إن الإبل إبلي أنا ربها وأما البيت له رب يحميه، وراح تعلق في أستار الكعبة، لا هم امنع رحلك فامنع رحالك وانصر على إياك أن تنصر الصليب وعابديه اليوم آلك سبحان الله، فجايين عشان يهدموا يعني. إذن عبد المطلب خدها قضية دينية، هو الوحيد الذي وقف في وجه أبرهة الأشعري، ولكن كل خلاص مكانته في قومي أنا قاموا وقال لهم، وقال لهم لا لا شوف شوف الثقة بتاعته، قالوا اخرجوا إلى شغاف الجبال وقفوا إن لله أمرا، سبحان الله اطلعوا كده ولله أمر، هب السماء اسودت من تلقاء نفسي. أو تروح في فترة سلالة، هي سلالة يعني، إذن سلالة النبي عليه الصلاة والسلام طاهرة نقية، مش سلالة أي شيء. يعني عارف أبو بكر الصحابي الكبير كان يجلس من في الجاهلية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى بصداقته، وبعدين يروح يقعد مع مين؟ ورقة بن نوفل ونفيل بن زيد بن الخطاب، موحدين طبعا موحدين هي كده، ما هو مجهل زي العيل الصغير كده، ربنا ينشأه تنشئة صالحة. يعني عرق النبي عليه الصلاة والسلام حيث الأب والجد وجد الجد فيه فطرة سليمة. قال أما أنا فرب الإبل وللبيت رب يحمي. المهم جاء الفيل محمود، هذا هو اسمه محمود الفيل. الفيل محمود؟ سمينه الفيل محمود. فيجي يوجهوه ناحية الكعبة يروح يبرك، يضرب في السياط ويقيمون ناحية الشرق يمشي، الغرب يمشي، الجنوب ناحية اليمن يروح يمشي، يجي ناحية الكعبة يروح بارد، وإذا بالدنيا تسود تمام. لطيف. السماء قد غطتها الطير الأبابيل، كل طير معه ثلاث حجارة، ثلاثة أحجار، واحد في منقاره، واحد في رجله اليمين، والثاني في رجله الشمال، وكل حجر مكتوب عليه اسم من يقتله. يا لطيف يا لطيف. مسومة عند ربك، زي بتاع قوم لوط بالضبط، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل بجهنم موجودة. يا لطيف. مكتوب عليها اسماء اصحابها، لا تخطئ، سبحان الله. حملوا أبرهة في حجرة صغيرة، صغيرة سبحان الله، الطير هيحمل حجرة قد ايه سبحان الله، ولكن حجر ينزل على العمد، عارف القذافي العنقودية تبخره سوى خلاص تنهيه، لا حول ولا قوة. فجمعوا اشلاء أبرهة في في في في في في, في مشنة كده سبحان الله، وانتهت قضية الفيل. وأهل مكة شاهدوا هذا الأمر عيانا بيانا، وفرحوا وافتخروا بأن الله يعني ده إثبات لهذا المكان وهذه المكانة. نعم. في هذا العام ولد خير الأنام عليه الصلاة والسلام، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. أتوقع الله. بارك الله فيك، شكرا لفضلاتكم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة وباسم السادة المشاهدين كما تعودنا دائما نطلب دعاء من فضيلتكم على تكون ساعة إجابة يا رب في يوم الجمعة نصادف فيها قبول السماء قول الله سبحانه وتعالى، فندعو مؤمنين خلفكم إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول اللهم، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، ولأبنائنا زوجات صالحات، ونشئهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اللهم فك كرب المكروبين، سد دينا المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، وأمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وأعجل العراقيين عراقهم يا رب العالمين، وانصر عبادك المؤمنين الموحدين، واجعل خير أعمالنا خواتمه، وخير أيامنا يوم أن نلقاه، شفع فينا نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اسقنا من يدك الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض الكوثر، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين كثيرا. مشاهدينا الكرام، أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوة الصفوة، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ.